السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ هنا المدرسة الربانية، وهذه حلقات رمضان، برنامج هدى وشفاء في التفسير الموضوعي لسورة آل عمران. ووقفنا مع موضوع دقيق وخطير، وهو الوعود والعهود مع الله جل جلاله. وفي قول الله عز وجل في سورة آل عمران: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. من أوفى بعهده، قلنا أن الآيات الكثيرة جاءت في الوفاء بالعهود، وهؤلاء الموفون بالعهود التي بينهم وبين الله عز وجل، يعني في خصوصية مهمة وخطيرة، أن الله جل جلاله يوفي بعهده. قال الله عز وجل بعد وعوده لمن اشترى منهم أنفسهم وأموالهم، قال الله سبحانه وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. الشاهد هنا أن الذي يعاهد الله، أنا عايز أقولك بس عشان إحنا قلنا الكلام ده للمبتدئين اللي هيبدأوا التزام من رمضان، اللي هيبدأوا يعملوا عهود ووعود مع الله ابتداء من رمضان، بقول له ان ربنا اشترى منك نفسك واهلك ومالك كله، اشترى كلك، اشتراك كلك على بعضك، ووعدك ان مقابل ده الجنة. وربنا بيوفي بعهده، فبيقول لك وفي بعهدك. قال الله جل جلاله: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. وهنا بقى هنوقف وقفة مهمة جدا وخطيرة. لما قريت وإياي فارهبون دي، ولما قريت في قول الله عز وجل ولا تنقضوا الأيمان، قال الله عز وجل: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلة إن الله يعلم ما تفعلون. شوف هنا بقى، وإياي فارهبون، إن الله يعلم ما تفعلون. لاحظ في القرآن كله، عشان الناس اللي بتوع القرآن بقى في رمضان، رمضان شهر القرآن، القرآن وعظمة القرآن وجمال القرآن وتدبر القرآن. وأنا كنت بقول لولادي، هو ليه الواحد في رمضان بيلاقي نفسه في التدبر أكتر من الأيام العادية؟ هو شهر رمضان له خصوصية، شهر رمضان ده عظيم جدا جدا، له خصوصية. بقول مهما قمت طول السنة قيام رمضان له طعم خاص، مهما صمت طول السنة صيام رمضان له طعم خاص، مهما قريت قرآن طول السنة قراءة القرآن في رمضان لها طعم خاص وتدبر القرآن له طعم خاص. ولكن لاحظت أيضا أن السبب الكثرة، نحن في رمضان بنسمع قرآن كتير وبنقرأ قرآن كتير، فالقراءة كتير والسماع الكتير بتجيب نتيجة حلوة. فالشاهد إيه هنا في التدبر؟ تدبر قفلة الآية اللي هي في آخر كل آية، إن الله كان عزيزا حكيما والله غفور رحيم، وهو العزيز الرحيم. القفلة دي اللي في آخر كل آية زي اللي احنا لاحظناها هنا، وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون، اللي لاحظناها هنا، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. القفلة دي لما تفهمها في معظم في كل الآيات في القرآن تفهمك مغزى مهم جدا من معنى الآية نفسها، من مراد الله في الآية. أنا كنت عايز أقول إيه في موضوع الوعود والعهود اللي بينك وبين ربنا، اوعى تفكر إن ده فضل منك، ده حق ربنا عليك، حق ربنا عليك، ده مراد ربنا منك. وكتير أقول لك افهم، شغل مخك ده ايه مراد ربنا منك. لما ربنا اداك الزوجة دي عنادية، ها الزوجة دي مشاكسة، الزوجة دي بتحب الفلوس بتحب الدنيا، الزوجة دي طيبة وهادية ومؤدبة وراضية، الزوجة دي ما بتحبش تخرج من البيت، الزوجة دي ربنا اكرمك وبتجيب اولاد الطيبين وكويسين ومهتمة بنظافة ولادك وتربيتهم. لما ربنا ادك كل ده، مثلا بقول لي نقي منها بقى الصفات بتاع زوجتك، الصفات زوجتك ربنا ادك الزوجة بالطريقة دي، اصل ده قدر، ما تفكرش هو اللي نقاها هو اللي خطبها، لا ده ربنا خلقها لك اصلا قدر. فالشاهد ايه مراد ربنا منك ايه بقى؟ اما اداك الشغلانة اللي انت شغالها دي بالمرتب اللي انت بتاخده ده، مراد ربنا منك ايه؟ كتير اقول افهم مراد ربنا مني من التعقيبات اللي في الاية دي، اللي في الايات دي بتشير لك لمراد ربنا منك. لما بقولك كده ان ربنا لما اداك الزوجة دي له حق عليك، كتير بروي قصة في الاسرائيليات أن سيدنا موسى عليه السلام مر على رجل كبير السن شاب شعره شابت لحيته يرفع يديه إلى السماء ويدعو ويتضرع ويبكي حتى بلت دموعه لحيته وثوبه وبلت الأرض، فقال يا رب ارحم هذا الشيخ فقد رحمته. قال الله يا موسى لا أرحمه حتى ينظر في حقي عليه. شفت بقى؟ يبقى لازم تنظر في حق الله عليك. ربنا حقه ايه في شقتك دي؟ حقه ايه في زوجتك دي؟ حقه ايه في اولادك دول؟ حقه ايه في فلوسك دي؟ حقه ايه في شغلتك دي؟ حقه ايه؟ حق الله. بقول دايما اهو بقى تاني هنفهمه لما نفهم قرآن. القرآن ده اللي بيربينا وبيصنعنا وبيفهمنا الحياة وبيفهمنا الناس وبيفهمنا واقعنا وبيفهمنا نوصل لربنا ازاي. فربنا جل جلاله بيقول لك اوفوا بعهدي اوفي بعهدكم. كتير بقول لبعض الاخوة لا تقطع عادتك مع الله فيقطع عادته عنك. انت عهدت ربنا ان كل شهر هتتصدق ب50 جنيه، ما تجيش في شهر بقى وتقول لا الدنيا مزنوقة الشهر ده بلاش ربنا الشهر ده. اوعى تعمل كده، لان انت تعودت ان ربنا عودك ان ابنك ما بيعياش ما بيمرضش، ان الدنيا ماشية معاك كده بالستر باللطف بالعافية، فلما تقطع عادتك يقطع تنزل بقى الامراض وتنزل المشاكل. يعني كتير انا مش عايز بس ايه اعطي نماذج للعافية اللي انت عايش فيها، ان ربنا معافيك من ايه وايه وايه وايه وايه من اللي الناس مبتلينا بيه. قول لي لا من عندي ابتلاءات برضو، ما تسويش حاجة بتعدي. فلذلك ما تقطعش عهدك مع ربنا، ما تقطعش عهدك مع ربنا سبحانه وتعالى. تأمل على مدار آيات القرآن الكريم، إن الله كان عليما حكيما، إن الله كان غفورا رحيما، إن لعلكم تتقون، لعلكم تذكرون، لعلكم تعقلون. هذه التعقيبات المهمة الخطيرة من أدرك فهمها وتدبر مواقعها ستفتح له آفاقا ملهمة في فهم مراد الله سبحانه وتعالى. في الآية اللي معنا دلوقتي، وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون، تشير إلى أن الله يراقب أفعالك، إن الله يعلم ما تفعلون تصرفاتك. بمعنى هقول لك أهو، إنك عامل لربنا 50 جنيه أو 500 جنيه في الشهر، جيت الشهر ده معلش احنا مزنوقين شوية بلاش الخمسمية بتوع ربنا، ما ربنا يعلم ما تفعلون، ما انت صارف الخمسمية دول على عشوة ملهاش لازمة، على خروجة ملهاش لازمة، في شراء حاجة ملهاش لازمة، يعني ما ربنا شايف حياتك. جيت بقى عند حق ربنا وتقول بلاش الشهر ده، يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك لا تنقض الأيمان وأنت تعلم أن الله يراقبك شايفك وهيحاسبك سبحانه وتعالى. العهود دي اللي بينك وبين ربنا الثبات عليها من اهم عوامل الثبات والترقي، ده وفاء العهود. بلى من اوفى بعهده واتقى فان الله يحب المتقين. عايزين نقف بقى مع قضيتين، التقوى والحب. ربنا بيحب مين؟ والوقفة اللي انا بطلبك بيها دايما انك تسأل نفسك، يا ترى ربنا بيحبني ولا مش بيحبني؟ وكتير قلت لك طب انت فيك ايه يتحب؟ ما انا كتير بقول يا رب من دعائي كده، يا رب حبني وارضى عني واسترني واعفو عني، يا رب يا رب اجعلني من احبابك المقربين الملهمين المحدثين المحفوظين المستورين يا رب. طيب انت تحببت الى الله؟ ما هو ربنا قال ايه؟ ما تقرب عبدي الي، قال الله في الحديث القدسي ما تقرب عبدي الي باحب، ها ملاحظ؟ بأحب إلي مما افترضته عليه. يبقى ربنا يريدك أن تتقرب إليه بأحب الأعمال إليه عشان يحبك. كمل الحديث، بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يبقى ده الأصلين الأولانيين الكبار جدا في علم المحبة، إن عشان ربنا يحبك تعمل اللي بيحبه، أحب الفرائض إليه تزيد النوافل وتتزايد وتثبت فيحبك. انت عايز ربنا يحبك، عشان كده الصحابة كان كتير جدا يسألوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما أحب الأعمال إلى الله؟ ما أحب الأعمال إلى الله؟ ما أحب الأعمال إلى الله؟ هو ده الناس اللي عايز ربنا يحبه، يدور دايما ايه اللي ربنا بيحبه ويعمله له عشان ربنا بيحبه، ان دايما يدور عن ايه اللي ربنا بيحبه ويعمله عشان ربنا يحبه. فاول حاجة جت معانا هنا في الآية التقوى، وجت إن الله يحب المتقين في القرآن ثلاث مرات والله يحب المتقين، إن ربنا بيحب المتقين. مين المتقين دول؟ إيه هي التقوى؟ مش هعود أشرح التقوى ليه، عشان هتاخد مننا وقت طويل جدا، لكن بتلخيص شديد جدا، التقي هو الذي يترك بعض الحلال مخافة الوقوع في الحرام. قال له ايه لما سأله عن التقوى؟ قال له: هل اخذت طريقا ذا شوك؟ قال: نعم. قال: ماذا فعلت؟ قال: شمرت واجتهدت. قال: تلك التقوى. الدنيا دي مليانة شوك الطريق، فبتمشي على طراطيف صوابعك، اهي دي التقوى، انك انت وانت ماشي ربنا بتتفادى الحرام، وعشان تبعد عن الحرام بتسيب شوية حلال جنبي. زي ايه؟ ببساطة زي الزنا حرام، لكن يجوز انك انت تتكلم في مصلحة شرعية مع امرأة، اي امرأة بتبيع حاجة، بشتري منها حاجة، موظفة في الاشارة العقاري، في مصلحة حكومية بقضي انا مصلحة، اتصلت بالتليفون، زوجة قريبي ردت عليا، الى اخره، يجوز ان انا اكلمها في التليفون، لكن التقوى ان انا ما اسمعش صوت. عشان كده بنقول في فرق بين التقوى والفتوى، فالفتوى ان يجوز سماع صوت المرأة، مش اللي بتغني، نقول في الكلام والتعاملات الشرعية، لكن الافضل والتقوى ان انا ابعد عن السكه دي، لا تقربوا الزنا. فدي من التدابير الواقيه من الزنا، البعد عن الفتنه اللي هي الرسول قال عليها في الحديث. طب عشان ما نطولش، عمالين يقولوا لي الحلقه خلصت، نكتفي على هذا ونستكمل المره الجايه ونتذكر الحديث بتاع التقوى ان شاء الله. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله. طوبى لهم.